يترفع عنهما آحاد المؤمنين، فكيف بأهل العلم منهم؟ وقد ذم الله تعالى الكبر في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى مخاطبا إبليس لعنه الله، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وقال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والآيات في ذم الكبر والعجب كثيرة كثيرة، وإنما اجتزأنا بالقليل ليكون كالتنبيه على ما وراءه، ومن أراد جمعا فدونه كتاب الله تعالى. وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى كثيرة أيضا وضافية، أسوق إليك منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وبطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل وعلا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. فهذه بعض الآيات الكريمات وبعض الأحاديث الشريفات في ذم الكبر وفي ذم أهله. والكبر ظاهر وباطن، اعلم أن الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن. فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح، واسم الكبر بالخلق الباطن أحق. أما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق الباطن، وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه. ثم هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات، ويسمى ذلك تكبرا. فهو إن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه، وإن وعظ استنكف من القبول، وإن وعظ عنف في النصح، وإن رد عليه شيء من قوله غضب، وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستدلهم وانتهرهم وامتن عليهم واستخدمهم. وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا لهم واستحقارا. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى، فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر، وآفته عظيمة، وغائلته هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق. وكيف لا تعظم آفته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على أنه كما مرت التفرقة بين التواضع والمهانة، هنا أيضا يفرق بين الكبر والمهابة. فقد يكون الإنسان مهيبا فيظن أنه متكبر وليس كذلك، وفرق بين الكبر والمهابة. قد يلتبس الكبر بغيره مما ليس كبرا بل هو مشروع. وهناك فرق دقيق بين المهابة التي هي أثر من آثار الطاعة والقرب، والكبر الذي هو من أخص صفات إبليس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور، ونزلت عليه السكينة، وألبس رداء الهيبة، فاتكسى وجهه الحلاوة والمهابة، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة، فحنت إليه الأفئدة، وقرت به العيون، وأنست به القلوب، فكلامه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وعمله نور، وإن سكت علاه الوقار، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع. وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي في قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت، فنظره إلى الناس شزر، ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف، ذاهب بنفسه تيها، لا يبدأ من لقيه بالسلام، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه والإكرام، لا ينطلق لهم وجهه، ولا يسعهم خلقه، ولا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم، ولا يزداد من الله إلا بعدا، ومن الناس إلا صغارا وبغضا. فبين رحمه الله الفرق الدقيق بين الكبر والمهابة، وبين السبب في هذا وهذا. وأما درجات العباد والعلماء في الكبر فقد بينها أهل العلم من المحققين، فإن العباد والعلماء ليسوا في الكبر سواء، بل هم في الكبر على درجات. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات: الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع أغصانها وبقيت في القلب جذورها. وأما الدرجة الثانية من درجات الكبر عند العباد والعلماء، فهي أن يظهر لك بأفعاله من الترفع في المجالس، والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش كأنه مستقذر لهم، وهذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأما الدرجة الثالثة فأن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة لغيره. واعلم أن التكبر يظهر في شمائل الإنسان كصعر الوجه وكنظر الشزر وإطراق الرأس وكجلوسه متربعا ومتكئا وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغة إراده الكلام، ويظهر ذلك أيضا في مشيه وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته وسكناته وسائر تقلباته. على الإنسان أن يتأمل في هذه الدرجات، وعليه أن يجتهد في الجزم بخلوه منها وببعده عنها، وإلا فهو متكبر، والمتكبر بعيد عن الله تبارك وتعالى، بل هو منازع له في خصلة ليست لأحد وصفة ليست لسواه جل وعلا. الكبر بالعلم ما به يتكبر المتكبر على غيره كثير، منه العلم، ومنه العمل والعبادة، ومنه الصورة الظاهرة من جمال وحسن هيئة. الكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما، بل لا قدر للمال ولا للجمال أصلا إلا إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وقال عمر رضي الله عنه: العالم إذا زل زل بزلته عالم، العالم إذا زل زل بزلته عالم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقضي حق نعمة الله عليه في العلم. الأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له: إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه، إذ قال له: إن لك عندي قدرا ما لم تر لنفسك قدرا، فإن رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي. فلا يمكن للعالم أن يدفع الكبر عن نفسه إلا بمعرفة هذين الأمرين. هنالك فرق بين الكبر والعجب، فليس شيئا واحدا. الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستدعي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. فهذا فرق ما بين الكبر والعجب. العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه، فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تخفى، وهذا مع الخلق. وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها، وما يتذكره من ذنوبه يستصغره ولا يستعظمه، ولا يجتهد في تداركه أو تلافيه، بل يظن أنه يغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويتبجح بها ويمن على الله تعالى بفعلها، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، ثم إذا أعجب بها عمي عن آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعا، فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية من الشوائب قلما تنفع، وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب، والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان، وأن له عند الله منة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه وعطية من عطاياه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. وإن وجب برأيه وعمله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال، فيستبد بنفسه ورأيه، ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره، ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه، ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطأه. فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيخفق فيه، وإن كان في أمر ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به. ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى، وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه، على أن الإنسان قد يشتبه عليه أمر من دقائق الأمور، وهو الفرق بين الصيانة والكبر، أن يكون الإنسان صينا لنفسه ضنينا بعرضه، وأن يكون متكبرا. فهنالك فرق دقيق بين صيانة النفس عما يشينها والتكبر والعجب. وقد جلاه العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: الفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، فهو يدخل به على الملوك فمن دونه، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع جمع طبع، والطبع بالسكون الختم وبالتحريك الدنس، وأصله من الوسخ والدنس يغشيان السيف، فهو يصون ثوبه ذلك عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا تلوث يعلو ثوبه. وإن أصابه شيء من ذلك على غرة أي على فجأة، بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره. وهكذا الصائن لقلبه ودينه، تراه يتجنب طبوع الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من مخالطتهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين وغيرهم، بخلاف صاحب العلو، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدميه، فهذا لون وذاك لون. وقد كان إمام العلماء وقدوة السالكين وأسوة المؤمنين نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس تواضعا على علو منصبه ورفعة قدره. عن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني يكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، ف فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وقد كان قانون السلف الذي يحكمه ويهتدون بنوره الالتزام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عياض بن حمار رضي الله عنه قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. فالعلم الصحيح والاهتداء بالهدى المستقيم حرب لتلك الرذائل من الكبر والعجب والصلف والغرور، لأنه إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء منها أنه وفق لذلك العمل، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيس العمل بالنعم لم يفي بمعشار عشرها، ومنها أنه لو لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد. هذا إذا سلم العمل من شائبة وخلص من غفلة. فأما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده ويخاف العتاب على تقصيره فيه فيشتغل عن النظر إليه. وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك، فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالوا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه الصلاة والسلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي، وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من ينجيه عمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث في الصحيحين. وأبو بكر رضي الله عنه يقول وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعمر رضي الله عنه يقول لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود رضي الله عنه يقول يا ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن العقلاء فرضي الله عن الجميع، ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل خامل خائفا محتقرا حذرا من التقصير في شكر ما أنعم عليه به. وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. ويكفي العالم شرفا ما في العلم من شرف، ويكفيه عزا ما فيه من عز. قال أبو مروان إني إذا احتوشتني ألف محبرة يكتبن حدثني طورا وأخبرني، نادت بحضرتي الأقلام معلنة هذه المفاخر لا قعبان من لبني. وعلى الجملة فما تحل العالم بحلية أجمل ولا ارتدى حلة أفخر من التواضع، وما تردى برداء أحقر ولا تزيى بزي أسوأ من الكبر والعجب. لذلك وصى عمر رضي الله عنه أهل العلم بالتواضع للمعلم والمتعلم سواء، وهي نصيحة غالية فاجعلها منك على ذكر أبدا. قال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. نسأل الله جلت قدرته أن يطهرنا من هذه الآفات كلها، إنه على كل شيء قدير. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.